فعلا ايوه صح كده فعلا صح كده اهو فعلا ده معروف للشمس تعالك يا سيدي انا كده بقى مش فاشا اوعى حتى فعلوا كل ذلك بسم الله عليه ماشي من حاجة معلش فين اعذرني لو انا اتشغلت عنك فين Oh, شديد العقاب في الظلم. تدمع. بس عليك يا ابو هاني. بس عليك.